الأسماء الدالة على صفات الفعل. الجزء الثاني، المحاضرة الخامسة، المعطي القريب، المجيب الشاكر الشكور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنعة، مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حديثنا اليوم عن أسماء الله تعالى، نبدأه بمشيئة الله عز وجل بالاسم 76 في ترتيب الأسماء الحسنى. هذه الأسماء التي نحصيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق منهج ثابت. الاسم 76 من أسماء الله الحسنى هو اسم الله المعطي. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى المعطي، سماه به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق مرادا به العالمين ودالا على الوصفية في غير نص من النصوص النبوية. الاسم لم يثبت في القرآن وإنما ثبت في السنة، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في الحديث المتفق عليه عند الإمام البخاري، كذلك عند الإمام مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. والله المعطي، الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه بالمعطي، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية أخرى عند الإمام البخاري لكن ذكر فيها الوصف بدلا من الاسم، بدل المعطي ذكر وصف العطاء: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. الرواية الأولى والله المعطي، الرواية الثانية ويعطي الله، فدل ذلك على أن الأسماء تدل على الصفات، وأن الأسماء من الناحية اللغوية مشتقة من الصفات، سواء صفات الذات أو صفات الأفعال. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وورد الوصف أيضا في رواية أخرى عند الإمام البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خلي بالكم، اللهم لا مانع لما أعطيت. الرسول بيقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هنا ما نقدرش ناخد اسم الله المانع ولا اسم الله المعطي من هذا النص فقط. ليه؟ لم ينص على اسم. قال اللهم لا مانع لما أعطيت، أعطيت هنا فعل، ولا معطي لما منعت، منعت هنا أيضا فعل. المانع لم يرد في نص صريح، لكن المعطي ورد عند الإمام البخاري والله المعطي وأنا القاسم. حديث بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر أو في قنوط الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. من الفعل، صفة الفعل، وبارك لي فيما أعطيت، هذا دعاء يحتج به لدعاء المسألة. وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذه هي الروايات التي ثبتت في اسم الله المعطي كعلم على ذات الله عز وجل، وأيضا في الدلالة على الوصفية. الاسم هنا مطلق، فيه الدلالة على العلمية وهو المعطي الغلام، وأيضا يدل على الوصفية من خلال النصوص الأخرى التي بينت الوصف أن الله يعطي لا مانع لما أعطيت وبارك لي فيما أعطيت إلى آخر ما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. المعطي في اللغة الكلمة كلمة المعطي أصل فعلها عطاء، عطوت عطوا. العطو هو التناول والعطاء، والعطية اسم لما يعطى، جمعها عطايا وأعطية، وفيه جمع الجمع، يعني جمع جمع الأعطية أعطيات. العطاء اللي هو إعطاء المال. علماء اللغة بيقولوا إيه؟ بيقول العطاء أصله اللفظي عطاء الواو، لأن الفعل عطى عطوت عطوا، لكن العرب تهمز الواو وتهمز الياء لو جاءتها بعد الألف. لو الواو جت بعد الألف يحول الواو إلى همزة، الواو تحول إلى همزة، لأن الهمزة أفضل في النطق والحركة سهلة، والعطاء إنما عطاه تبقى صعبة شوية. كانوا يستثقلون الوقف على الواو أو الياء لو جاءت بعد ألف، يعني ويقال استعطى وتعطى، يعني سأل العطاء. وواحد استعطى الناس بكسر استعطاء، يعني طلب منهم وسألهم. ولو أردت من زيد أن يعطيك شيئا تقول له هل أنت معطي؟ هذه هي الاستعمالات اللغوية للعطاء، وأيضا اسم الله المعطي. ربنا سبحانه وتعالى هو المعطي الذي أعطى كل شيء خلقه، وتولى أمره ورزقه في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام وهو يصف عطاء الربوبية، القرآن بيقول له قال فمن ربكما يا موسى؟ فأجابه موسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والله عز وجل يقول عن عطاء الآخرة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، يعني عطاء غير منقطع. وعطاء ربنا سبحانه وتعالى قد يكون عطاء عاما أو يكون عطاء خاصا، في عطاء عام وفي عطاء خاص. إيه هو العطاء العام؟ العطاء العام يكون للخلائق أجمعين. طب العطاء الخاص؟ العطاء الخاص للأنبياء والمرسلين وصالح المؤمنين. عايزين مثال للعطاء العام؟ العطاء العام زي قول الله تبارك وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، سواء كانوا مؤمنين أو كفارا. ربنا سبحانه وتعالى يعطيه. معنى العطاء هنا هو تمكين العبد من الفعل ومنحه القدرة والاستطاعة، كل على حسب رزقه وقضاء الله وقدره. بعطاء عام بيشمل الخلائق أجمعين مؤمنين كانوا أو كافرين، لكن العطاء الخاص يبقى فيه خصوصية زي استجابة دعاء الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى يستجيب للصالحين من الأولياء، زي الدعاء اللي في هذا العطاء اللي ورد في قصة سليمان عليه السلام. سليمان بيقول رب اغفر لي، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. طلب ملكا خاصا لا ينبغي لأحد من بعد. يقول الله عز وجل بعد أن استجاب له وأعطاه هذا العطاء الخاص، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا عطاء خاص، مش كل واحد بياخد زي سليمان عليه السلام، هي مرة وخلاص. وأيضا في دعاء زكريا عليه السلام واحد كبر بلغ سن اليأس بالقلق، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. شوف عطاء ربنا سبحانه وتعالى لزكريا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا عطاء خاص بنبي الله زكريا. وأكبر عطاء وأجمل عطاء وأحلى عطاء هو عطاء الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة جزاء من ربك عطاء حسابا. إذا أنعم الله على المؤمن بالجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو ذا الفوز العظيم. ربنا سبحانه وتعالى هو المعطي عطاء عاما وخاصا. بسم الله المعطي يدل على ذات الله وعلى صفة العطاء بدلالة المطابقة، صفة العطاء من صفات الأفعال، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة العطاء وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية. اللي بيملك العطاء لازم يبقى حي، ولازم يبقى قيوم، ولازم يبقى سميع، ولازم يبقى بصير. لا يتصف بالعطاء وهو لا يسمع او لا يرى. بسم الله المعطي يدل باللزوم على الحياة والقيومية، السمع والبصر والعلم والقدرة والغنى والعزة والقوة والعظم، وأيضا يدل على المشيئة والحكمة، يعطي هذا ويمنع ذاك بناء عن حكمته في العطاء ما هيش فوضى، ويدل على السيادة والصمدية لأن الذي لديه عطاء تصمد إليه الخلائق وهو السيد في ذلك. اسم الله المعطي يدل على المشيئة والحكمة وعلى السيادة والصمدية وغير ذلك من صفات الكمال. اسم الله المعطي دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسم المعطي دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة نقولنا ان الشخص يتخير الاسم او يتخير الوصف فيدعو الله عز وجل به، يطلب به ما يشاء من ربه. ورد في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل ما لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هنا دعاء ربنا سبحانه وتعالى بالوصف، والوصف دل عليه اسم الله المعطي. وهنا قضية هم عايزين نبني عليه، علامة ابن القيم ذكر في دعاء الله بالأسماء المتقابلة ذكر قاعدة في منهج السلف للتعرف على أسماء الله عز وجل. بيقول إيه؟ بيقول السابع عشر، يعني البند السابع عشر في أسماء الله الحسنى، إن أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء. يعني الأسماء في نهاية الآيات دايما تلاقي اسمين مقترنين، فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، هذا يسوق أن يدعى به مفردا ومقترنا. يعني ينفع تقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وينفع تجمع الاسمين مع بعض، تقول يا عزيز يا حليم ويا غفور يا رحيم، وأن يفرد الشخص كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. وبعدين بيقول إيه؟ ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقص. ابن القيم بيقول فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المدل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه الأسماء بما يقابله. ده كلام ابن القيم. لكن هنا فيه تعقيد. تعقيد هو إيه؟ لما عملنا حصر الأسماء واتبعنا منهجا دقيقا في الحصر، تبين أن الذي ثبت من هذه الأسماء التي ذكر العلامة ابن القيم اثنين بس، المعطي والعفو، لكن لم يثبت المانع، ولم يثبت الضار، ولم يثبت النافع، ولم يثبت المنتقم، ولم يثبت المعز، ولم يثبت المدل. القاعدة تصح لو ثبتت هذه الأسماء، لكن هذه ليست من أسماء الله عز وجل. ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول الكمال في اقتران كل اسم من هذه الاسماء بما يقابله، لانه يراد به انه المنفرد بالربوبية وتسخير الخلق والتصرف فيه عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. ابن القيم بيقول واما ان يثني عليه بمجرد المنع والانتقام والاضرار فلا يتوب. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جاري مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. هذا الكلام يصح لو إن في أسماء ثبتت بهذا، لو في اسم اسم المانع واسم اسم الضار واسم اسم النافع واسم المنتقم المعز المذل، صحيح الكلام هنا يصدر، لكن هذه لم تثبت اصلا، ما فيش غير المعطي والعفو فقط. يبقى قول ابن القيم لو قلت يا مذل يا طار يا مانع واخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. هذا الكلام فيه نظر، يصح هذا الكلام لو ثبتت هذه الاسماء، لكن لم يثبت مما ذكر في كلامه غير المعطي والعفو، فليس من أسمائه الضار ولا النافع ولا المنتقم ولا المانع ولا المعز ولا المذل. القاعدة التي ذكر العلامة ابن القيم مبنية على أسماء لا دليل عليها، فيش دليل على هذه الأسماء. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسمه المعطي دعاء عبادة. دعاء العبادة هنا هو تعلق القلب بالمتوحد في عطائه، والتعفف عن سؤال غيره أو دعائه. ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف الموحدين للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم في سيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وصفهم التعفف، لا يطلبون عطاء إلا من رب العزة والجلال، والذي يهيئ الأسباب في رزقهم. وده من كمال التوحيد، توحيد الله في اسمه المعطي. ورد عند البخاري حديث الزبير بن عوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يستغني بنفسه ويستغني بعطاء الله لعبده. وأيضا المسلم ربنا من عليه ينبغي أن يكون معطاء ولا يخشى الفقر. الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما ورد عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير من شدة عطائه، كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى يمتلك الشهر، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، رسول يراجع القرآن عليه، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني كان منفق إلى درجة يشبهها عبد الله بن عباس بالريح المرسلة السريعة. وعند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، يعني غنم كثير جدا، طلب من الرسول عطاء فالرسول أعطاه غنما بين جبلين. الرجل حس بفزع فأتى قومه فقال أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، اللي هو الفقر يعني. ويقول أنس إن كان الرجل ليجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا فما ينسي حتى يكون الله أحب إليه أو أعز عليه من الدنيا بما فيها. هذا بسبب عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا في يده وليس في قلبه. وفي سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث مالك بن نضلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها، المعطي من البشر، يد الله العليا بكان عطاء المطلق، ربنا هو المعطي عطاء المطلق، وفيه معطي من البشر لكن تلي من حق سبحانه وتعالى عطاء مقيد، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك، اللي يزيد عن حدك أنفقه في سبيل الله تدخر به أجرا عند الله عز وجل. هذا إذا كنت موحدا لله باسم المعطي، فدعاء الله عز وجل باسم المعطي يكون دعاء مسألة ودعاء عباد. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو الاسم 77 من أسماء الله الحسنى. الاسم 77 هو اسم الله القريب، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العلنية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الآية دلت على اسمين، القريب والمجيب، والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. علامة الإسمية هنا التنوين، والله عز وجل يقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. هذه المواضع ورد فيها النص على اسم الله القريب على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على الوصف. والقريب اسم يدل على صفة القرب، والقرب في اللغة نقيض البعد، قرب الشيء يقرب قربا وقربانا يعني دنا، ودنا يعني أصبح قريب. والقرب في اللغة يرد على عدة أنواع، قرب المكان زي ما ورد في قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ده قرب مكان، زي الحديث اللي ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سم فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل، ده قرب مكان. وفيه نوع ثاني من القرب اللي هو قرب الزمان، زي قول الله تبارك وتعالى: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وزي ما ورد عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قرب زمان ممكن يكون القرب قرابة كنت النسب في الأهل، زي ما ورد في قول الله تعالى: الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. وفيه قرب آخر هو قرب المكانة والمنزلة، زي ما ورد في قول الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قرب مكانة ومنزلة من الله عز وجل. ولا يمنع هذا أيضا أن يكون المراد قرب من الحق سبحانه وتعالى وقرب من عرشه، زي ما ورد في بعض الحديث: والله عز وجل هو القريب. القرب في حقه بمعنى أنه قريب من خلقه، أقرب إليهم من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القريب بمعنى عليم بالسرائر، يعلم ما تكنه الضمائر، قريب بالعلم والقدرة، وهذا عام في الخلائق أجمعين، وقريب باللطف والنصرة، وهذا خاص بالمؤمنين. وهو أيضا قريب من عبده بقرب ملائكته الذين يطلعون على سره، والذين يصلون إلى مكنون قلبه. وهو أيضا قريب من فوق عرشه، فجميع خلقه بالنسبة إليه كخردلة وضعت للإنسان في إحدى يديه. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدهم. سبحان الله. فهو على هذا الاعتبار أقرب إلينا من حبل الوريد. وبعدين شوف المخلوقات وما تمثل بالنسبة لعرش الله عز وجل، فما بالك بذاته سبحانه. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. المخلوقات في يد الرحمن كفضلة في يد أحدهم. فهو قريب على الحقيقة من فوق عرشه سبحانه وتعالى. بسم الله القريب يدل على ذات الله وعلى صفة القرب بدلالة المطابقة، على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة القرب بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، على السمع والبصر والعلم والقدرة والمشيئة والإرادة والإحاطة والإجابة. قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وغير ذلك من أوصاف الكمال. واسم الله القريب دل على صفة من صفات الذات والأفعال الاثنين مع بعض. كيف ندعو الله باسم القريب؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما ورد في قول الله تعالى: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورد في المسند وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي رفاعة الزراقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم لا قابض لما بصرت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منه. هذا دعاء مسألة يدعو الله فيه باسم قريب أو الوصف الذي دل عليه. تعالوا بقى نشوف دعاء العبادة. دعاء العبادة هو أثر هذا الاسم على سلوك العبد. العبد يبتغي من ربه القرب على حسب المنهج الذي حدد من قبل الرب سبحانه وتعالى. ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طريق القرب فرائض أولا، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل ثم المستحبات وترك المكروهات، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته وأوصل إلى القرب كنت سمعه الذي يسمع به، لا يسمع إلا ما يرضي الله، يعصمه الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني يعصمه في حركته، يعصمه في سكنته. وإن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن، إلى آخر ما ورد في الحديث. هذا هو طريق القرب. واحد يقول لك لا، القرب عندنا له طريق ثاني، يقول لك المريد سيار ماشي خطوة خطوة في المقامات، والعارف طيار يوصل لربنا في طيارة. يقول لهم لا، طريق القرب هو دي، الفرائض وترك المحرمات، وبعدين المستحبات وترك المكروهات، حتى يجعل المباحات قربات عند الله. وبعدين الشخص ينبغي عليه أن يبادر بالتوبة من قريب، لو أذنب لا يؤخر التوبة، يتوب من قريب على طول، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وروى الطبراني في الأوسط وقال الشيخ الألباني صحيح غيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: قيل يا رسول الله من يحرم على النار؟ من ربنا يحرم على النار؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الهين اللين السهل القريب. شخص بتلاقيه قريب جدا ما يتعبكش. وعند ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. أيضا الشخص هنا زي ما ورد في الحديث يتقي الله عز وجل ولا يراعي عصبية ولا يراعي قبلية ولا يراعي محسوبية أو ما شابه ذلك. فالله عز وجل قال عن الأعراب: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم. وأهل الإيمان يتصارعون في القرب من رب العزة والجلال، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالطاعة والإيمان هي التي تقرب من الرحمن، أما بقية هذه الأسباب وهذه الدنيا فليس لها شيء عند الله إلا إذا كانت في طاعة الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذا ما يمكن قوله في دعاء العبادة وتأثر المسلم باسم الله القريب. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو الاسم 78 من أسماء الله الحسنى، اسم الله المجيب. نعم، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالمجيب على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في موضعين اثنين من النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في قول الله تعالى: فإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هنا اسم الله المجيب ورد على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية، العالمية هنا من خلال التنوين اللي ورد بالاسم. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الاسم هنا ورد على سبيل التعظيم، وفيه أيضا الألف واللام من علامات الإسمية. هذان الموضعان ورد فيهما النص على الاسم، أما الوصف فقد ورد في نصوص كثيرة. المجيب هو الذي يجيب، المجيب اسم ويجيب فعل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول الله عز وجل أيضا في إثبات الوصف: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ويقول الله عز وجل قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وورد عند مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ ايه هو الاستعجال؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك وادع الدعاء. قل يا عم انا قاعد ادعو لغايه ما تعب وما فيش فايده ربنا لا يستجيب لي. ربنا سبحانه وتعالى يريدك ان تصل الى هذه النقطه، هل ستثق في اجابته ام لا؟ فان كنت واثقا في اجابته دون يأس فاعلم ان المراد سيأتي. انما الشخص يستعجل لا، ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. وورد عند البخاري في الادب المفرد وقال الشيخ الالباني صحيح لغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم شجنه من الرحمن تقول يا رب اني قطعت، يا رب اني اسيء الي، يا رب اني ظلمت، يا رب. فيجيبها رب العزه والجلال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. الحديث هنا يدل على صفه الاجابه فوصف فعل لله عز وجل. تعالوا نشوف بقى الاسم من الناحيه اللغويه ناحيه المعنى. ايه معنى المجيب؟ المجيب اسم فاعل للموصوف بالاجابه، فعله اجاب يجيب اجابته، ومثله ايضا جاوب مجاوبته على المشاركه، واحد رد على الثاني. إجابة هي المحاورة في الكلام، الأخذ والرد في الكلام، رد الإجابة على السؤال. ورد عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ووجدت عقدي، حديثة الإفك، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازله وليس بها منهم داع ولا مجيب. يعني ما حدش موجود خالص، لا واحد بيتكلم ولا واحد بيرد عليه. الإجابة هي المحاورة في الكلام ورد السؤال. وكذلك الإجابة تطلق على إجابة المحتاج للعطية والنوال، إعطاء الفقير عند السؤال. فالمجيب له معنيان، إجابة السائل بالعلم لما يكون كلام، وإجابة النائل بالمال، وذلك عند الطلب والسؤال. يكون عايز مال، إجابة المال أو عطية المال، هذه إجابة من المجيب. المجيب في أسماء الله تعالى، والذي يقابل السؤال والدعاء بالقبول والعطاء، اسم فاعل من أجاب يجيب. وربنا سبحانه وتعالى هو المجيب الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كل الخلائق قوامها عليه ومفتقرة إليه، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، جميع الخلائق تسند إليه وتعتمد عليه. شرط إجابة الدعاء صدق الإيمان والولاء. ربنا سبحانه وتعالى حكيم في إجابته، قد يعدل أو يؤدب على وفق السؤال، أو يجيب بالأفضل ما هو ملائم لواقع الحال، أو يؤدي لمصلحة تعود عند المصير والمآل. لكن ربنا سبحانه وتعالى وعد السائل بالإجابة، قال ادعوني أستجب لكم، يجيبهم ولا يخيب ظنهم. ربنا سبحانه وتعالى لا يخيب ظن أحد من عباده. بسم الله المجيب يدل على ذات الله وعلى صفة الإجابة بدلالة المطابقة، صفة الإجابة وصفة الفعل، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الإجابة وحدها بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والقدرة والسمع والبصر والمشيئة والإرادة والغنى والإحاطة والقوة والحكمة والعزة والصمدية وغير ذلك من صفات الكمال. اسم الله المجيب إلا على صفة من صفات الأفعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسمه المجيب دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي الحديث اللي ورد عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وروى أبو داود أيضا وحسنه الشيخ الألباني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قفوط المطر، ما فيش مطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى فوعد الناس يوما يخرجون به. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبدان زماني عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. دعاء الله نفع مسألة. وروى الترمذي أيضا وصححه الشيخ الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاه. سعد بن أبي وقاص لي ما ورد عند الطبراني في كبير واحد بيقول له متى أصبت الدعوة؟ سعد قال أصبت الدعوة يوم بدر، كنت أرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأضع السهم في كبد القوس أقول اللهم زلزل أقدامه وأرعب قلوبه وافعل بهم وافعل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد. فروى الترمذي وصححه الشيخ الألباني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. هذه كلها شواهد تصلح أن يستدل بها على دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فقد روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا الدعاء يحمل على أمرين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة قول كلام يدعو الإنسان به ربه، ودعاء العبادة فعل سلوك ينضبط العبد على مراد الرب سبحانه وتعالى استجابة له إذا دعاه، وذلك ليستجيب الحق سبحانه وتعالى له إذا دعاه. الله عز وجل يقول للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لاقتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والله عز وجل يقول استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. والجن قالت لقومها يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. استجابة لله عز وجل، دعانا إلى الطاعة والإيمان، ففعل الطاعة والإيمان إجابة وتوحيد لله باسم المجيب. ويجب على المسلم أن يكون هينا لينا قريبا من إخوانه مجيبا لدعوته. إحنا لنا في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، ورب عند الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة، يعني يربطها إما لحلبها وإما للحفاظ عليها، ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. هو ده الهين اللين المجيب. والمؤمن له على المؤمن ست خصال زي ما ورد في حديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مر، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. لحق المؤمن على المؤمن، فاستجب لربك، أد ما عليك قبل ألا تستطيع أن تؤدي. ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال إن أهل النار يدعون مالكا ينادون عليه فلا يجيبهم 40 عاما ثم يقول إنكم ماكثون، ثم يدعون ربهم فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فلا يجيبهم مثل الدنيا، ثم يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهير، تشبه أصوات أصوات الحمير، أولها شهيق وآخرها زفير. فالمسلم لديه الاستطاعة الآن للاستجابة، فيجب أن يستجيب الشخص لربه في كل ما أمر به في الواجبات والمستحبات، ويستجيب لترك المحرمات وترك المكروهات، ويجعل المباحات قربات عند الله عز وجل. بهذا يكون قد وحد الله باسمه المجيب دعاء عباده. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده، اللي هو الاسم 79 من اسماء الله الحسنى، اسم الله الشاكر. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه شاكرا، سمى نفسه بهذا الاسم على سبيل الاطلاق مرادا به العالميه ودالا على الوصفيه في موضعين من النصوص القرانيه، ورد المعنى فيهما محمولا عليه مسندا اليه، زي ما ورد في قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله عز وجل في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. العالمية هنا في التنوين، والاسم ورد مطلق دون تقييد، والله سمى نفسه بذلك. وورد إثبات الوصف في صحيح الإمام البخاري، النجم يكون عالمية دلت على وصفه، ورد إثبات الوصف في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، كلب عطشان، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، سقى الكلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فأدخله الجنة. الشاكر هو الذي يشكر. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، شال الشوك وحط الجنب، فشكر الله له فغفر له. يبقى الشاكر المتصف بالشكر، والشكر هو الثناء الجميل على الفعل الجليل حتى ولو كان الفعل قليل. الشكر مجازاة الإحسان الإحسان، فعله شكر له يشكر شكرا، والشاكر اسم فاعل للموصوب بالشكر. ربنا سبحانه وتعالى شاكر يجازي العباد على أعمالهم ويزيد لهم في أجورهم، فيقابل شكرهم بزيادة النعم في الدنيا وواسع الأجر في الآخرة. ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء، ليزداد شكره. ربنا دخل الجنة ويوريه المكان اللي كان حيكون فيه لو أساء ليزداد شكره. ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حقا. ربنا سبحانه وتعالى يعطي العبد المزيد في الدنيا والآخرة ليشكر ربه. والله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون، ويقول أيضا وإذ سأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله سبحانه وتعالى شاكر يرضى بأعمال عبادي وإن قل، وهذا تكريم لهم، إن ربنا يقبل منهم أقل من حقي عليه ويتفضل عليهم بمضاعفة ما لهم، ضاعف ما لهم من أجل، ويمحو بمشيئته ما عليهم من وزر، فيه شكر أحسن من ذلك. ورد عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت فلانا يشكر، يذكر أنك أعطيته دينارا مبسوط بهذه العطية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فلانا واحد من الناس قد أعطيته ما بين العشرة إلى المئة فما شكر، وإن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبضا وما هي لهم إلا نار، مش راضي حتى بالمئة دينار. يقول عمر يا رسول الله فلما تعطيهم ما تسألش فيهم؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنهم يأبون إلا أن يسألون ويأبى الله لي البخل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان بخيلا ولكن كان يعطي، وقليل منهم من كان شاكرا. بسم الله الشاكر يدل على ذات الله وعلى صفة الشكر بدلالة المطابقة، على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الشكر وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والسمع والبصر والكرم والرحمة واللطف والرأفة والغنى والسعة أي ذلك من صفات الكمال. بسم الله الشاكر دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسم الشاكر دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ذي مرض في قول سليمان عليه السلام لما سمع النملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأيضا في قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا ما تيسر في دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو توحيد العبد لربه، يوحد الله باسمه الشافي، وهذا التوحيد يوجب على العبد أن يشكر الله عز وجل على نعمه السابقة وأن يشكر الناس أيضا على إحسانهم له. إن ثبت عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الشخص لابد أن يعترف بجميل الآخرين وأن يرد الإحسان بالإحسان، لكن اللي تحسن إليه وتجد منه نكرانا وجحودا هذا وصفه كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الفساق هم أهل النار. قيل يا رسول الله ومن الفساق؟ قال النساء. قال رجل يا رسول الله أولتنا أمهاتنا؟ أولتنا أخواتنا وأزواجنا؟ قال بلى ولكنهن إذا أعطينا لم يشكر وإذا ابتلينا لم يصبر. وطبعا الحديث من العام المخصوص في كل النساء، إن في نساء مؤمنات صادقات يعترفن بالجميل ويشكرن على الإحسان. وفي سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يقول ثوبان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزل في الذهب والفضة ما أنزل لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال صلى الله عليه وسلم أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا أفضل شيء في هذه الحياة. هذا ما تيسر في دعاء العبادة. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، هو الاسم 80 من أسماء الله الحسنى، اسم الله الشكور. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في قول الله تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقول الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ويقول أيضا في سورة التغابن إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. هذا ما ورد في كتاب الله في إثبات اسم الله الشكور، ورد مطلقا مرادا به العالمية ودالا على الوصف. والشكور في اللغة على وزن فاعول من صيغ المبالغة. الشكور فاعول من الشكر المتصف بالشكر الكثير، وأصل الشكر في الكلام النماء والظهور. الشكور والذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء. وشكر الله لعباده مغفرته له شكر من الله عز وجل إثابة الشاكر على شكره جعل الله عز وجل ثوابه بالشكر قبوله للطاعة شكرا على طريق المقابلة وحقيقة الشكر هي الثناء على المحسن بذكر إحسانه شكر العبد لله ثناؤه عليه بذكره وذكر إحسانه إليه وشكر الحق سبحانه وتعالى لعبده ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه وبعدين إحسان العبد إلى الرب طاعته لله وإحسان الرب على العبد إنعامه على عبده لأنه وفقه إلى شكر بسم الله الشكور يدل على ذات الله وعلى صفة الشكر بدلالة المطابقة وعلى ذات الله وحدها بالتضمن على صفة الشكر وحدها بالتضمن ويدل باللزوم على الحياة والقيومية العلم والسمع والبصر الكرم والرحمة اللطف والرأفة والغنى والسعة وغير ذلك من صفات الكمال بسم الله الشكور دل على صفة من صفات الأفعال زي ما ورد في اسم الله الشاكر تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم الشكور دعاء مسألة ودعاء عبادة دعاء المسألة زي ما ورد في اسم الله الشاكر أيضا في قول الله تعالى عن سليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أما دعاء العبادة فدعاء العبادة يستوجب شكر الله عز وجل للقلب واللسان والجوارح لأن كل قول أو كل فعل سواء في الظهر أو في الباطن هذا الفعل إذا وفقك الله فيه إلى الطاعة والإيمان يستوجب منك أن تشكر الله عز وجل الشكر في حق العبد على ثلاثة أنواع في شكر القلب وشكر القلب هو تصور النعمة والاعتراف بها إلى المنعم شكر القلب فيه العزم على طاعة الله عز وجل ورد عند الإمام مسلم من حديث صهيب بن الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هو في اعتقاده يشكر الله عز وجل على السراء والضراء وأيضا من الشكر شكر اللسان وشكر اللسان في القول وهو الثناء على المنعم بفضله زي ما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله هؤلاء مشاكرون وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا هؤلاء هم الكافرون وده كفر مش كفر يخل من الميل لا كفر بمعنى طمس النعمة وعدم الاعتراف بها إلى المنعم ما نسبوا النعمة إلى صاحبها ولكن نسبوها إلى الأسباب قالوا صدق نوء كذا وكذا وكان يجب أن يقولوا كما قال أهل الإيمان هذا فضل الله عز وجل مطرنا بفضل الله ورحمته هذا شكر لسان وفي شكر ثالث اللي هو شكر الجوارح مكافأة النعمة بالطاعة وفعل الجوارح وذلك من خلال خضوعها واستجابتها لأمر الله ونهيه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن آل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يبقى فيه شكر بالقلب شكر باللسان وشكر بالجوارح إذا أدى العبد الشكر على هذا الحال فقد شكر ربه كما ينبغي وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون شكر النعمة أداء العبادة بالقلب واللسان والجوارح ويكفينا ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح الإمام البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى تلم قدماه أو ساقاه يعني تتورم قدماه من شدة الوقوف فيقال له يعني تفعل ذلك فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا يعني كثير الشكر كل نعمة تستوجب الشكر والله عز وجل يقول عن لقمان الحكيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر